كان دم المتعة والقرآن مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق. فدم المتعة والقرآن تأكل منه وتهدي وتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء. عندك سؤال؟ نعم بندر. يقول هل إذا عدم ثمن الهدي في المتعة والقرآن هل يستقرض؟ نقول لا، لا ينبغي أن يستقرض. نعم يحيى. تغيير الخلقة يعني؟ لا مو الله، مو الله، لأن التغيير لو أن الإنسان مثلا أخذ شيئا من جلده وفيه شعر فإنه ليس عليه فدية، مع أنه أشد تغييرا. ثم لا الحكمة في نهي الإنسان في عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وبشرته أو ظفره شيئا، العلة في ذلك والحكمة والله أعلم لأجل أن يشارك المحلون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام. نعم كأنك نسيت سليم. ايش غريب عليك؟ انه غريب عليك لكن ما هو غريب على الصحابة يا سليم. الآن أنت ما رأيت الشاة وهي تشرب؟ رأيت الشاة وهي تشرب؟ سؤال أجب. ما رأيت الشاة وهي تشرب؟ أصل رأيت الشاة وهي تشرب. هل منكم من رأى الحمامة وهي تشرب؟ كيف شربها؟ تغمس منقارها في الماء وتشرب لين تروى وترفع رأسها. ها؟ ما هي العلة القيمة؟ العلة المماثلة ولو من بعض الوجوع. والصحابة رضي الله عنهم قالوا الحمامة فيها شاة، النعامة فيها بعير. نعم يجي لك البعير طويل الكرعان طويل الرقبة كبير الجسم يناسبه النعامة. نعم هذا قضاء الصحابة ما لنا فيه تصرف. نعم في الاول قبل أن يطوف. نعم ذكرناها البارحة أعطوه شريطه. لا رجعنا شيخ من عنده سؤال؟ نعم أقول شيخ لو اشترك المحرم مع سكتة في سؤال يقول إن سبع البدنة يجزي عن الشاة، فما رأيكم لو أن ستة من الذين شارك الرجل أرادوا اللحم وهو أراد القربة أيجزي أم لا؟ الجواب يجزي لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم الأول يقول كل محظور سوى النكاح سوى عقد النكاح فيه فدية وأداء، فيه فدية وأداء، لكن الإثم بعد التحل الأول

لكل مسكين نصف صاع. لماذا سميت فدية أذى بن داود؟ لماذا سميت فدية أذى؟ ها؟ لماذا سميت فدية أذى؟ اللوبي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدق او نسك. طيب واما المغلظة فهي فدية الجماع في الحج قبل التحلل الاول وهي بدن. واما الجزاء ففي الصيد، وذكرنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين، ما له مثل وما ليس له مثل. فالذي له مثل يخير بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشتريها طعاما فيطعم عن كل مسكين يوما، عن كل مسكين مد بر أو نصف ساعة من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. وأما الذي ليس له مثل فيخير فيه بين شيئين